قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين وجعلني من المكرمين

فادخل نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما الذي جعل لكم من الشجر الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس فسبحان